بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سؤال يتكرر وننسى أن نجيب عليه فيحصل كثيرا، وهو يسأل كثير ممن يتاجرون في بعض البلدان أن صاحب أن أحد الناس يعطيه البضاعة، يعطيه البضاعة يعمل بها بشرط أنه يعطيه في كل شهر مبلغ من المال ربح معين، فمثلا يعطيه من البضاعة ما قيمته مثلا 50,000 سعوديا أو 100,000 سعودي بالعملة السعودية أو بماذا 50,000 دولار أو ما شبه ذلك، فيعطيه البضاعة ويقول له اعمل بها على أن تعطيني في كل شهر مثلا 3,000 بالعملة السعودية أو 2,000 بالدولار أو ما شبه ذلك، على أنه إذا انتهى من العمل يسلم له بضاعته كاملة، الشرط أن يعيد له بضاعته بنفس ما أخذها بنفس الثمن الذي أخذه، أخذ عليه ما يقابل مليون يعيد له نفس البضاعة بما يقابل مليون، أخذ ما يساوي 50,000 دولار 100,000 دولار يعيد له كما أخذها. هذه المعاملة لا شك في تحريمها، هذه المعاملة لا شك في تحريمها، فإنها عين الربا، حيث يقرضه مالا ويشترط لنفسه زيادة بدون أي طعم، يقرضه المال ويشترط له في كل شهر مبلغا من المال، وكونه يعمل به فليست الطريقة الشرعية أن يشترط مبلغا من الربح، بل الطريقة الشرعية في المشاركة على طريق المال والعمل أن من دفع المال وشاركه الآخر بالعمل يحدد معه نسبة من الأرباح إن وجدت الأرباح، فيقول له أدفع لك هذا المبلغ على أن يكون الربح بيني وبينك نصفي، فيدخل معه على شرط المقاسمة في الأرباح على أقسام معلومة على نسب معلومة، والخسارة إن كانت بتفريط من العامل يتحملها العامل، وإن كانت قدرا وكله بقضاء الله وقدره، ولكن إن كانت بدون تسبب من العامل فالخسارة على صاحب المال لا يتحمل العامل منها شيء، ولكن العامل خسارته بذهاب جهده وأوقاته وتعبه، وصاحب المال خسارته بذهاب ماله، فهما يشتركان في الربح وفي الخسارة، لكن مقصود العلماء باشتراكهم بالخسارة أي ذاك صاحب المال يتحمل خسارة إذا نقص عن رأس المال بدون تعدي أو تفريط والعامل ذهب عليه الوقت. هذه هي الطريقة الشرعية في الاشتراك عن طريق المضاربة، عن طريق دفع المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر على هذه الطريقة. وأما الطريقة المذكورة فهي محرمة لا شك فيها، لا شك فيها، وهي من الربا، وهي من الربا، لأنه يقرضه ويشترط لنفسه نفعا معلوما. ما تحديد الخسارة ما لا يتحمل العامل من الخسارة إلا إذا فرط أو تعدى، حصل منه التفريط أو التعدي يتحمل الخسارة. إذا حصلت الخسارة بتعدي وتفرط وتفريط يتحمل الخسارة كلها إذا كان بتعدي وتفريط. العامل الذي جنب النسبة يزيد اشتراط شيئا معينا من الأرباح. ما يصلح هذا إلا إذا كان عامل آخر يعطيه، أما هو نفسه فلا يصلح هذا. وأظن أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنه ما يشترط لنفسه شيئا معلوم. هل عنده فتح العلام؟ الذي يعمل اشترط لنفسه زيادة معينة مقابل التعب. لا، إن كانت مضاربة فالعمل كله على العامل، ما يشترط لنفسه شيئا معلوما. أما إن كانت مشاركة مجرد أنه يعمل بالمحل فيحدد له شيئا لا بأس، يعني ذاك مجرد عامل والذي يذهب ويأتي ويأخذ الأرباح ويأخذ الأعمال هو نفسه صاحب المال، هذا مجرد عامل. لحظة، أنا فيما أذكر أن ابن المنذر نقل الإجماع على عدم اشتراط شيء محدود. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: متى جعل، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، نصيبه كاملا دراهم معلومة، هذه الصورة التي ذكرناها، اشترط صاحب المال لنفسه دراهم معلومة في كل شهر كذا، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم أحدهما سواء كان من هنا أو من هنا، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين، أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا فتصير الخسارة على أهل، وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به. ولأن العامل متى شرط نفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح. وقال ابن الرشد رحمه الله في بداية المجتهد: ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز، لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا. إذن ابن المنذر وابن رشد نقلا الإجماع وأقره ابن قدامة أنه ما يصلح أحدهم أن يشترط لنفسه شيئا زائدا على القراض. ما يحصل هذه الأيام يعطيه ناس مثلا يقول يوميا تعطيني كذا مبلغ من المال، هل هذا إيجار أم مضاربة؟ أجرة، هذه أجرة، أجرة أجرة أجرة، حتى لو لم يشتغل يقول أنا أريد كذا، مثل صاحب الدكان يؤجرك بالشهر كذا سواء استعملته أو لم تستعمله، يريد في آخر الشهر كذا. الآن في حالتان في أصحاب الأجرة، أحدهما يعطيه باعصة يقول تعطيني في اليوم 3000 وما زدته ولا، لكن شريها بالمضاربة من حيث أنه أعطاه المال قادر أنه يتاجر فيه. لا، هذه إجارة، هذه إجارة واضحة. مثل لو أعطيتك الدابة، الخيل، الإبل، تحمل عليه، تشتغل عليه، هذه إجارة، هذه إجارة. مثل أعطيتك البيت، يا أخي إجاري في السنة كذا، ربما أنت نصف السنة مسافر، أنا أعرف إجارة البيت، هذه إجارة. الحالة الثانية أن يكون أعطيته على العمل، أنا تعطيه سيارتك أو باصك ويعمل به، وما حصل من العمل فهو ثلثان بثلث أو نصف بنصف. هذا شبه مضاربة، إن شاء الله ما في بأس، ما يحدد له شيء، حدد بالنسب بالأربع. شريك بينه وبينه؟ شراكة ماذا؟ تجارة وما أشبه ذلك. واحد يعمل الثاني ما يعمل، هذا لا بأس، يعطى مقابل العمل. يعني الآن هذا كلاهما مشتركان في المال، شركاء في المتجر، كل قد دفع من أمواله في المتجر، لكن أحدهما عنده زيادة العمل، يأخذ مقابل العمل، ما في بأس بهذا. هي هذه الصورة التي نبهنا عليها في الأول الدرس، يعني الأخ قال الآن يأجره البضاعة مع المحل، ربما المحل ما يستحق بثلاثة آلاف سعودي في الشهر، ربما المحل ما يستحق إلا 200 أو 300 ريال، أو خلاها 500 ريال إذا زادت. فالأمر هو تأجير البضاعة، نفس المسألة الأولى. أما المحل لا بأس بتأجيره، لكن هذا الآن هو العبرة بالتأجير البضاعة في هذه الصورة. الشركات على هذا العمل يعني يعطيه دينا مع البضاعة ويحسب لها عملات شهري ونصفه. الديانات صاحب الدينة، من الذي يعطي الآخر؟ صاحب الشركة. صاحب الشركة عنده عمال، صاحب الشركة معه عمال في الديانات، لمن؟ الديانات ما هي للعامل، هي نفسها صاحب الشركة، فيشجعه بنسبة من الأرباح، يزيده على المرتب. يعني المقصود الأصل هو الراتب، ولكن زاده شيء من الأرباح من أجل يجتهد في العمل. طيب الأجرة، أجرة العمل مقابل أعمال معلومة، الأجرة مثلا عنده 30,000 في الشهر، معه أعمال معينة عليها، وكل ما زدت فلك فيها نسبة. هذا يظهر ما فيها، هذا يظهر أنها إجارة، ثم شجعه إذا جلب زبائن أن يعطيه نسبة من الزيادات التي يجلبها. هذه ما هي مضاربة، هذا الأصل أنها إجارة، وزاده شيئا سواء زاد أو نقص، العبرة هو الراتب عنده، قد عنده راتب قد رضي به، وتلك زيادة جاءت أو ما جاءت، هذه يظهر أنها من باب الإجارة وليست من باب المضاربة. باب المضاربة أمر آخر. إذا حصل أنه حصل له حادث، فما هو الإشكال؟ نعم، هو الذي يتحمل خطأ. لا معلش، هو الذي يتحمل خطأ، إذا أخطأ سواء سيارته أو سيارة غيره هو الذي يتحمل. نعم، التأمينات. أما هذا التأمينات التجارية، شركات التأمينات تتحمل. ما حكم هذه ما يسمى بشركات التأمين؟ أولا ما هي شركات التأمين؟ بعض الناس ما يعرفها. عندك قاضي؟ يلزمون الناس في بعض الدول، أنا أصبحت في كثير من الدول، ما الآن كنا نقول بعض، ما الآن في كثير من الدول صارت مكسبا من مكاسب الدول. نعم، وهو كثير في نعم دول كثيرة، لا سيما في دول الغرب ودول أوروبا ودول الشرق، والآن انتشرت أيضا في الخليج ودول الخليج، وفي أيضا الجزائر وليبيا والمغرب وما اليمن. اليمن لا قد في شيء. لا لا انتظر هذا إلزام، يقولون بالشهر تدفع كذا كذا مقابل أنه إذا حصل لك شيء حادث أو كذا يصبحون لك سيارتك حتى ولو بلغت مبالغ كبيرة. هذا عندنا في اليمن، أين تتحطم السيارة حتى تنتهي، ما أحد يراهم. لا لا هذا شيء آخر، النقابة شيء آخر، هذه شيء تعاون، هذا شركات تعاونية. لا، ما هو هذا المقصود؟ المقصود ما تلزمه الدولة، كل من اشترى سيارة عليه في كل شهر يدفع مبلغ، سواء حصل له حادث ما حصل يدفع كل شهر مبلغ، وعند شرائها مبلغ، اسمعني، بعدها تتجمع عنده، إن لم يحصل له حادث ما يحصل على شيء، أموال تؤخذ عليه بدون حق إلزام. وغيره ربما ما دفع إلا الشيء اليسير، ويحصل له حادث تكلف ربما مليون مليونين، يدفعونها له كاملا مقابل أنه اشترك معهم في هذه الشركة، شركات التأمين التجارية، شركات التأمين، لأنه يؤمن بضاعته. حتى أن في دول الغرب يدفع على نفسه، على نفسه، لماذا؟ قالوا شركة تأمين للبدن، تأمين للبدن. كيف؟ قالوا يدفع عن نفسه كل شهر مبلغ، كل شهر يدفع عن نفسه مبلغ لهذه الشركة، فإذا جاءه مرض عملية وكذا يتحمل له، حتى وإن كانت مبالغ باهظة يتحملونها له. وغيره يلزم ماذا؟ يدفع مبالغ باهظة ولا يحصل له أي مرض، تأخذ عليها كذا بدون حق. هذه باطل، كل هذه معاملات محرمة، أكل أموال بالباطل، وفيها أيضا مخاطرة بالأموال، مثل الميسر يدخل في هذه المعاملات وهو لا يعلم هل يغنم أو يغرم، وهو دائر بين الغنم والغرم، فيغرم أموال طائلة بدون حق، وهي أيضا على سبيل الإلزام ملزم بها الناس. طيب إذا حصل له حادث وكان ملزما بأداء هذه التأمينات؟ نعم، يسأل بعض الناس على هذه المسألة، وهو إذا ألزم بدفع تأمينات على سيارته، على نفسه، على بيته، على نعم على متجره، تأمينات الزام إلزاما، ثم حصل له شيء، تلف عليه محله، تلف عليه شيء من سيارته، يأخذ ما أخذ عليه، له أن يأخذ منهم ما دفعه إليهم، يسترد حقه الذي قد أخذ به، ولا يأخذ زيادة على ذلك. نعم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ حقه فقط. إن كانت سترجع إلى الشركة لا تأخذها، ترجع إلى خزانة الشركة وقل لهم ما أريد، هذه معاملة محرمة. إذا ما استطاع أن يعيده إلى نفس المكان الذي التزموا به فيأخذوا ويصرفوا في مصالح المسلمين بنية التخلص، يصرفوا بنية التخلص منه، لأنه مال أخذ بغير حق، أخذ عن طرق غير شرعية، فيصرفوا بنية التخلص سواء في مصالح عامة أو حتى للفقراء والمساكين أو ما أشبه ذلك، لأنه عند أن نوى التخلص صيره مالا حلالا بنيته، صار حلالا فيما سيصرفه فيه. وهذه فتوى للجنة الدائمة، ومنهم الشيخ الباز رحمه الله أنه يصرفه بنية التخلص حتى ولو كان للفقراء والمساكين. لا يظن الظان أنه إذا صرف الفقراء والمساكين سيأكلونه ويكون سحتا عليهم، والمال السحت محرم. لا، هو إذا صرف بنية التخلص صار حلالا، من أخذه يصير له حلال. وإلا لما زال الإشكال علينا، ما يزال الإشكال لو قلنا يصرف في بناء حمامات أو إصلاح طرقات فقط، يقال أنت ستعطي العامل منه وهو مال محرم. الآن هذا سيعمل معك في الحفريات، سيعمل في البناء، وأنت تعطي من هذا المال المحرم. ما زال الإشكال عائد علينا، لكن لما أخرجه الشخص تائبا مستغفرا ربه ناويا التخلص صار حلالا، سواء صرفه في مأكل أو في مشرب أو في طرقات أو في كتب أو في غيرها، صار حلالا. ما يدري لعله يدركه الموت وهو متحمل الأموال، لكن لو أبقى شيئا وأوصى ممكن يوصي، يكتب عليه وصية أو أنهم يأخذون عليه مقبل أني أبقيت من مال كذا وكذا، فإن حصل له موت أو كذا قبل أن يستوفي حقه أو قبل أن يعيد الحق فيصرفونه ويتخلصون منه. فهمتم سؤال الأخ؟ يقول مثلا قد أخذوا عليه 1,000,000 وأعطوه 2,000,000، 1,000,000 يحسبوا عما مضى، والمليون الثاني عما سيأتي، عما سيأخذونه فيما بعد. هذا يخشى عليه أن يدركه الموت قبل ذلك، والذي ينبغي هو التخلص. أعطى صاحبه من يؤخذ عليه تلك الأموال، ممكن، نعم ممكن يعطي صاحبه الذي أخذت عليه الأموال من نفس الشركة، يقول هذه أموالك الذي أخذها عليك. لا بس طيب، هذا يجوز. جمعيات اللي يسموها جمعية، كل شهر يأخذها واحد، وهي أموال متساوية، هذه نسميها نحن عندنا هنا يسمونها جمعية، وأخواننا في الجنوب يسمونها هكبة، هكبة بالها والكاف والباء والها، ما أدري ما أصل هذه الكلمة، ربما أنها دخيلة. هذا جائز يجوز، إذا أمنت المشاكل جاهز. يا شيخ بعضهم الآن نعم بعضهم في أمريكا يشتري بيت، بعض الأخوة في أمريكا يشتري بيت ثم يأجره بعض الأمريكيين يستولوا عليه، يقوم يحرقه. طيب يستأجر بيت، لا يشتري ثم يعطي بعض الأمريكيين، فبعضهم يستولي عليه مع هذا الأخوة، يعني يأجره من أمريكي الجنسية. ما يرضى يخرج، لماذا ما يرضى يخرج؟ لكن لماذا ما يرضى يخرج من إيجار؟ يستطيع أن يشكوه إلى الشرطة هناك، البوليس. لا لا نعم يتعبونه بالتأجيلات 3 أشهر 4 أشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، ما شاء الله سرد اسمه هنا كاملا، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، مسلسل بالمصريين، الله بن وهب المصري، عمرو بن الحارث المصري، يزيد بن أبي حبيب المصري، عن أبي الخير أخذناه في الدرس السابق، ما اسمه؟ مرثد بن عبد الله اليزني، كذلك مصري نزيل مصر، وعبد الله بن عبد العاص أيضا نشأ في مصر، يعني هو مكي قرشي معروف، ولكن نزل مصر مع أبيه لما كان واليا بمصر. أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا لفظه في مسلم، فما لفظه في البخاري؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص، ما لفظه في البخاري؟ أنت ما اسمك؟ ناصر. عندك ما لفظه في البخاري؟ المهاجر ما هجر من الله، والمسلم من سلم المسلمون، ها؟ نعم، لفظه في البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظه في البخاري. وأما هنا قال: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، حديث جابر الذي بعد ليس عن عبد الله بن عمر، حطنا البخاري، هل أخرجه من نفس الوجه أو من وجه آخر؟ أخرجه من وجه آخر، من طريق اسم عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يصلح أن يكون حديثين، لأنه هنا قال: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لم يخرج مسلم جملة المهاجر، فاللفظ الأول قد يصلح أن يقال متفق عليه، أما جملة المهاجر فهي ممن فرد بها البخاري. طريق الشعبي عن عبد الله بن عمرو العاص. وهذا اللفظ مبين للفظ البخاري في قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف يقال عندك يا جماعي الحديث في البخاري بلفظ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فالذي يسب الناس ويؤذيهم بلسانه ويده، هل هو مسلم؟ من قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ الذي يسبهم ما سلم المسلمون لا من لسانه ولا من يده، يتعدى عليهم بلسانه وبيده، هل هو مسلم؟ كيف تقول لي مسلم الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ على من تحيلون؟ على من تحيل؟ من؟ وليد؟ على وليد؟ عندك وليد؟ يعني الذي يفعل هذه الأشياء ليس مسلم كامل الإسلام. يعني المسلم الكامل الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه الرواية تبين أي المسلمين خير، من هو الأكمل في الإسلام والأفضل والخير في الإسلام؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الرواية في مسلم تبين الرواية التي في البخاري. وهو واضح لأن هذه ليست ليست مكفرات السباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي لا تكون مكثرة للمسلم. نعم. المفلس من أمتي، ولكن المفلس من أمتي من يأتيهم القيام بالصلاة. نعم، هذا يدل على أنه معصية وليس كفرا. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم، اسمه أبي عاصم ويتكرر معنا، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. وابنه اسمه ابن أبي عاصم صاحب السنة وصاحب الآحاد والمثاني. أحمد أو عمرو نفسه، شككتنا أحمد بن عمرو، إذن حفيد لعله حفيد. انظروا من عنده مرجع ينظر. قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا انفرد به مسلم، أو في البخاري ومسلم حديث جابر انفرد به مسلم. وأي حديث ترى فيه أبا الزبير فهو من أفراد مسلم ما لم يخرجه البخاري من وجه آخر. إذا رأيت أبا الزبير في الإسناد فاعلم أن ذلك الحديث من أفراد مسلم، لأن البخاري لم يخرج لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ما أخرج له البخاري، إلا أن يكون البخاري قد أخرجه من وجه آخر غير أبي الزبير، كأن يكون أخرجه من طريق أبي سفيان عن جابر، أو عمرو بن دينار عن جابر، أو غيرهما. قال: وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي، إذن أبو عاصم جده، ويقال ابن أبي عاصم اختصارا، أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، أبو عاصم هو جده، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد. تفضل. قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث أبي موسى أهو من فرد به مسلم أو من اتفق عليه الشيخان؟ عندكم عزة المسلم فقط اتفقون عليه. نعم نعم، في البخاري أيضا. قال: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. ثلاثة أحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر وعن أبي موسى: المسلم أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، في لفظه المسلم أفضل.